تدارسنا شروط الزكاة، وتدارسنا من شروط الزكاة حلول الحول. حلول الحول هل هو شرط عام في كل الأموال الزكوية؟ إلا الثمار. لا، إلا الثمار. طيب، ما ها؟ إيه؟ إيه، لكن نقصد بالزكاة هنا الأموال الزكوية التي هي تزكى في الركاز، فيه الخمس، إيه، إخراج منه الخمس، لكن ما يشترط فيه الحول. صحيح، سنأخذها اليوم إن شاء الله. بارك الله فيك. فالأموال الزكوية كلها يشترط فيها الحول إلا الثمار، وقت الحصاد هو وجوب الزكاة. ما هي الأموال الزكوية؟ الأنعام والعين، ها؟ العين، الذهب والفضة يعبر عنه بالعين، العين أو النقدين أو الذهب والفضة والأنعام، وهي ثلاثة: الغنم والإبل والبقر، والحبوب والثمار، واتفقوا فيها على أربعة أصناف. ثم عروض التجارة، هذا قول كان سبق جمهور أهل العلم، وسيأتي أيضا تنبيه على هذه المسألة. طيب، توقفنا عند الحديث الثاني، الحديث الأول أخذناه، الحديث الثاني تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في مال من خمس أراضٍ صدقة، ولا في مال من خمس دولٍ صدقة، ولا في مال من خمسة أوسطٍ صدقة. هذا الحديث أصل في بيان النصاب الواجب في الفضة والإبل والحرث، أصل في بيان النصاب في الفضة والإبل والحرث أو الحبوب والثمار، وفيه مسائل. المسألة الأولى: نصاب الفضة، وسبق أن النصاب هو المقدار الذي يصل فيه المال إلى حد تجب فيه الزكاة. فنصاب الفضة هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. والفضة تسمى بالورق، وهي الدرهم النبوي. فإذا بلغت من الفضة خمس أواق، بلغت النصاب، ووجب في هذه الفضة الزكاة. واتفق العلماء على أن الأوقية الواحدة 40 درهما، بالدرهم النبوي أو الدرهم في عهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النصاب بالدرهم كم؟ 200 درهم. فإذا بلغ 200 درهم وجب الزكاة في هذه الفضة. والمئتا درهم تبلغ بالوزن الحالي بالجرام 595 جراما من الفضة، 595 جراما من الفضة. فإذا كان عند الإنسان هذا الوزن من الفضة وجب عليه الزكاة في هذه الفضة، بحيث أنه يخرج منها كم؟ ربع العشر، 2.5 خمسة ربع العشر. وعليكم السلام وبركاته. طيب، هذا في نصاب الفضة، وتتم لمسألة نصاب الفضة نصاب الذهب، تتم نصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينارا، وهو ما يزن في العصر الحالي 85 جرام، 85 جرام. فإذا كان الذهب عند الإنسان أو نحو ذلك من يبلغ وزنا 85 جرام، ففيه ربع العشر، ففيه ربع العشر. والأوراق النقدية، هذا تتم ثالثة، والأوراق النقدية تعامل معاملة الذهب، تعامل معاملة الذهب. بحيث أنه لو وصل عند الإنسان مبلغ من النقود الأوراق المالية ما يعدل 85 جرام من الذهب وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر. والخمسة وثمانين جرام من الذهب إذا ضربت في وزن الذهب اليوم، إذا قلنا 150، فخمسة وثمانين ضرب 150، حساب أحمد، 85 ضرب، حاسب بالحسابة، ضرب 150، 16، 14، 12750. فإذا كان عند الإنسان من النقود الورقية 12750 درهم إماراتي، يكون هذا الآن بلغ عنده النصاب إذا حال عليه 12000. لكن تنتبهون أن كل مرة لابد يحسب عند كل إخراج زكاة، لابد أن نحسب الذهب كم مقداره، الذهب ها؟ سعر اليوم كم مقداره. فلا تزكي على طرحنا مسألة اليوم تزكي بعد سنة تقول فلان قال قبل سنة أنها 150، لا، قد ينزل إلى أن يصل 100، وقد يرتفع إلى أن يصل 170 180 200. فلابد أن عند وقت الزكاة تعرف سعر الذهب وتحسب بهذه المعادلة 580 جرام ضرب سعر الذهب اليوم، فيطلع عندك الناتج مثلا 12750، تأخذ منها ربع العشر، وهي يعني 12000 تقسيم 40، 12000 تقسيم 40، يطلع عندك ربع العشر. طيب، ثم المسألة الثانية نصاب الإبل، نصاب الإبل. قال صلى الله عليه وسلم: ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود الإبل، فإذا كان عند الإنسان 5 ذود أو إبل وحال عليها الحول، ففيها الصدقة شاة واحدة، ففيها الصدقة شاة واحدة. فنصاب الإبل يبدأ من كم؟ من 5. إذا كانت قبل يعني 4 فليس عليها، فما بلغت النصاب فليس فيها زكاة. فإذا زادت على 5 يبدأ الحساب، من 5 إلى 15 إلى 20 إلى 5 إلى 25، ثم تنقلب يعني من 5 و15، 5 و10 هاي 5 فيها الشاة، و10 فيها شاة شاتان، و15 فيها 3 شياه. ثم بعد 25 تبدأ تقلب، لا، بنت مخاض، من 25 إلى 34 بنت مخاض، ثم من 35 إلى 36 بنت لبون، ثم تبدأ هكذا هذا الإبل. فأول ما تبدأ نصاب زكاة الإبل ليس ما يبدأ منها وفيها، يبدأ من الغنم، يعني تخرج ليس من نفس الإبل، تخرج غنم 5 و10 و15 تخرج غنم، واضح؟ ثم ترجع فريضتها منها، ثم ترجع فريضتها منها. هي طويلة لأن 120 أو كذا، فهي 5 شاة، ثم إذا وصلت 10 ففيها شاتان، ثم إذا وصلت 15 فيها 3 شياه، ثم إذا بلغت من 25 يكون فيها بنت مخاض. بنت مخاض من 25 إلى 34 بنت مخاض، ثم من 35 إلى 35 إلى 45 أو إلى 60 يكون مثلا بنت لمون، ثم حقة، ثم تبدأ تزيد، ثم حقتان، ثم تبدأ تزيد بعد ذلك. المهم الحسبة فيها بعد ذلك تطول، والشباب يقولون لا تدخلنا في هذه الحسابات لأننا نضيع، كذا قالوا مرة. طيب الآن ما نعرف فقط قضية بلوغ النصاب، تفصيلها وعدها وحسابها والخلاف فيها سنأخذها هناك في فقه المالكي إن شاء الله. الغنم هذه تتمة، الغنم يبلغ النصاب أو يجب أو النصاب فيه إذا بلغت 40 شاة، إذا وصلت عند الإنسان 40 من الشياه بدأ فيها النصاب، ففي 40 شاة، في 40 شاة واحدة. إلى 120، إلى 120 ثم تأتي شاتان. أما نصاب البقر فيبدأ من 30 بقرة، فإذا بلغ عند الإنسان 30 بقرة ففيها تبيع، ففيها تبيع وهو ما بلغ سنة من عجل البقر. ثلاثين بقرة نصاب 30، من 30 تبدأ تخرج تبيع. ثالثا نصاب الحبوب والثمار، نصاب الحبوب والثمار. وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا بلغ عند الإنسان 5 أواسق يبدأ الصدقة في الحبوب، الصدقة في الحبوب والثمار. والوسق الواحد 60 صاعا، الوسق الواحد 60 صاعا، فيكون بلوغ النصاب بالأصاع كم؟ 300 صاع، 300 صاع، وهو ما يبلغ في الوزن الحالي 750 كيلو جرام، 750 كيلو جرام. فإذا كان الوزن في الحبوب أو الثمار بالكيلو الجرام 750 يكون بلغ فيها أو بلغت النصاب ووجب فيها الزكاة. والحبوب والثمار على نوعين. الحبوب والثمار على نوعين: النوع الأول ما يكون يسقى بغير كلفة، ما يسقى بغير كلفة، يعني بدون كلفة من الإنسان في السقي، كالحفر الآبار والعيون والأدوات التي تنضح الماء، فهذا فيه نصف العشر، الزكاة فيه نصف العشر. ما كان أنا قلت شو؟ بغير كلفة فيه العشر، بغير كلفة فيه العشر، إذا كان بغير كلفة ففيه العشر، فيه العشر. وإذا كان النوع الثاني يسقى بكلفة فهذا فيه نصف العشر، فهذا فيه نصف العشر. لا، نصف العشر أقل، نصف العشر نصف للعشرة. خمسة، 5%، الأول 10% والثاني 5%. ها؟ تقسم 750 تقسيم 5 ضرب 100 يطلع لك، أو تسويها 750 تقسيم 20 نصف العشرة. طيب، هذا، أو أنك تسوي هاي علامة بالمئة فاصلة 5 يطلع لك الناتج. طيب، الحديث الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عمله ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر كالرقيق. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الأصل في أموال القنية، أن الأصل في الأموال، في أموال القنية، أنه لا تجب فيها الزكاة. أموال القنية لا تجب فيها الزكاة، والأموال القنية يعني التي يقتنيها الإنسان، وليست من الأموال الزكوية، وليست من الأموال الزكوية. ولا تخرج هذه الأموال، أموال القنية، إلى أن تكون زكاة أو تكون عروض للتجارة إلا بنية خالصة فيها أنها للتجارة. ولا تخرج هذه الأموال التي هي للقنية من كونها لا زكاة فيها إلى أن تكون فيها زكاة عروض تجارة إلا بالنية الخالصة أنها عروض تجارة. يعني الأصل في الأموال المقتنية أن ليس فيها زكاة، مثل السيارة عندك، مثل البيت، مثل العبد، مثل الفرس، مثل الأدوات المنزلية، الأثاث، وهذه ليس عليها زكاة، إلا إذا مثلا السيارة جعلها الإنسان بنيته خالصة للتجارة، كأصحاب المعارض نيته في شراء السيارة ماذا؟ البيع والاستفادة، وإذا أتاه مال سيشتري سيارة ويبيع ويشتري وهكذا، فنيته خالصة أن هذا العرض للتجارة، فتكون هذه فيها عروض، يعني في عروض تجارة فيها زكاة. ومسألة عروض التجارة كون فيها زكاة هذا قول جمهور أهل العلم، خلافا للظاهرية، خلافا للظاهرية. واستدل الظاهرية بهذا الحديث أن هذه العروض ليست عليها أو فيها زكاة. وجمهور أهل العلم استدلوا بدليلين: الأول عموم الأدلة كما في حديث ابن عباس السابق: خذ من أموالهم صدقة، تأخذ من أموالهم صدقة ترد إلى فقرائهم، قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة عام، واستدلوا الدليل الثاني بالإجماع، وقد حكاه بعض أهل العلم كابن المنذر فقال أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، أجمع أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، وهو مروي عن عمر وابن عمر، وهو مروي عن عمر وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف، ولم يعرف لهما مخالف. المسألة الثانية أن الحديث نص على أنه لا زكاة في الخيل، على أنه لا زكاة في الخيل إذا كانت قنية، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال في الخيل الزكاة. المسألة الثالثة وجوب زكاة الفطر، وجوب زكاة الفطر على العبيد والرقيق، ومسألة زكاة الفطر ستأتي في الباب بعد هذا الباب. رابعا من المسائل، هذا الحديث مما استدل به جمهور أهل العلم على أن الحلي الملبوسة ليست فيها زكاة، استدل جمهور أهل العلم على بهذا الحديث على أن الحلي الملبوس ليس فيه زكاة. واستدلوا أيضا بأثر رفعه بعضهم ولا يصح مرفوعا، ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة، وهو لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة أن الحلي الملبوس، أن حلي الزكاة، حلي الملبوس يعني التي الذهب أو الفضة التي أعدته المرأة للبس كالخاتم والأوضاح والأساور ونحو ذلك، فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وذلك لعدة أحاديث صحيحة صريحة في الباب، منها أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أوضاح، فقالت أكنز هو، يعني تشير إلى أنه كنز كالآية إن الذين يكنزون الذهب والفضة، فقال إذا أديت زكاته فلا، إذا أديت زكاته فلا. ودخل النبي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فرأى في يدي، تقول عائشة فرأى في يدي فتختان، يعني خواتم من ورق فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال أتؤدين زكاتهن؟ فقالت لا، قال هو حسبك من النار، قال هو حسبك من النار. الحديث رواه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي وغيره من أهل العلم. وهناك حديث ثالث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة أيضا وفي يد ابنتيها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارا من نار؟ فقالت هما لله ورسوله. وثلاث أحاديث صحيحة في هذا الباب توجب العمل بهذه بهذا الحكم، والمسألة كما تعرفون خلافية، لكن هذا الصحيح فيها والله تعالى أعلم. الحديث اللي بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأغنام يباع والجبن يباع والمعدن يباع وفي الركاز الخمس، الجباع الهدى الذي لا شيء فيه والأغنام الدابة. الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب وفي الزكاة وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس هذا الذي عندنا ويختص بباب الزكاة. أما معنى العجماء فهي الدابة، جبار أي هدرة لا دية فيه ولا لا دية فيه ولا قود، يعني الدابة إذا انثلتت وكان يعني دون إهمال من الرجل أو من صاحبها وراعيها، وأفسدت أو صدمت طفلا أو شيء، هدر لا نرجع إلى الرجل ونقول له أنت عليك دية في هذا، مثلا الولد الذي كسرت يده أو كذا. ليش؟ فالعجماء هنا جبار يعني هدر، ما أتلفته هدر لا دية فيه ولا قود، بشرط أن لا يكون هناك إهمال من صاحب يعني هذه الدابة. وكذلك البئر جبار، فأيضا هو هدر، يعني إذا حفر الإنسان بئرا فأتى إنسان وسقط فيه، لا يطالب من حفر البئر بالدية مثلا إذا مات الشخص. وهذا أيضا إذا حفر البئر في مكان يعني معتاد الحفر فيه كمزرعته ويسقط الرجل، لكن لو حفره في مكان عام الناس مارة فيه، كان يحفره مثلا أمام المسجد، هذا ليس مكان حفر، فهنا ليس هدر لأنه حفره في مكان يضر بالمسلمين. والمعدن جبار مقصود أيضا الحفر الذي يحفرونه من الخندق والمناجم، فإذا حفر مثل هذه الحفرة مثلا وسقط عليه المنجم أو هو مات فيه أو سقط فيه ومات، فهذا هدر لا دية فيه. المقصود من هذا الحديث وفي الركاز الخمس، وفيه مسائل: المسألة الأولى أن الركاز هو دفن الجاهلية، الركاز هو دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير طلب ولا كلفة، دفن الجاهلية، ويشترط فيها أن يكون عليه ما يدل على أنه من دفن الجاهلية. ففرق بين المعدن وفرق بين الركاز، وفرق بين الركاز وفرق بين اللقطة. المعدن يخرج بكلفة، المعادن التي تحت الأرض تخرج بكلفة وحفر وبحث ونحو ذلك، والركاز لا، يجده في الإنسان في يعني في الصحراء أو شيء كذا دون كلفة، أو قد يكون في دفن أو يعني مدفون لكنه دون كلفة كالمعدن الذي تنجيم يصعب لها. واللقطة تفرق عن الركاز أنها ليست فيها علامة من علامات الجاهلية، فالركاز مخصوص بما فيه علامة من علامات الجاهلية. طيب، المسألة الثانية أن الركاز لا يتعلق بالذهب والفضة، وإنما هو عام في كل دفن الجاهلية، يعني يدخل فيه ثياب ويدخل فيه أدوات مثلا الأسلحة، يدخل فيه الأواني، يدخل فيه كل هذا من دفن الجاهلية، فلا يختص بالذهب والفضة، وهذا قول الجمهور أنه لا يختص بالذهب والفضة. ثالثا أنه يجب إخراج الخمس من الركاز، سواء كان الركاز كثيرا أم قليلا، سواء كان الركاز قليلا أم كثيرا، فلا يشترط في الركاز بلوغ النصاب، لا يشترط في الركاز بلوغ النصاب. خامسا أو رابعا أن الركاز يخرج في حين العثور عليه، أن الركاز يخرج في حين العثور عليه، فلا يشترط فيه حلول الحول، لا يشترط فيه حلول الحول. خامسا أن هذا الركاز لصاحبه، لمن وجده، أن هذا الركاز لمن وجده، ويخرج منه الخمس في مصالح المسلمين وهم أهل الفي. وهذا قول جمهور أهل العلم، فلا يختص بالأصناف الثمانية، فلا يختص بالأصناف الثمانية كالزكاة، فلا يختص بالأصناف الثمانية كالزكاة. فهناك فرق بين الأموال الزكوية وبين الركاز، الركاز عام والأموال الزكوية مخصوصة في أصناف معينة. الركاز لابد أن يكون فيه يخرج منها الخمس، والأموال الزكوية يخرج منها الذهب والفضة ربع العشر، والثمار العشر أو نصف العشر، وهكذا. الركاز لا يشترط فيه حلول الحول، بعض الأموال الزكوية يشترط فيها حلول الحول. الركاز ليس لا يشترط فيه بلوغ النصاب، أموال الزكوية يشترط فيها بلوغ النصاب، فالزكاة فرق بينها وبين الركاز، لكنه يدخل في هذا الباب، يعني في كتاب الزكاة، من باب أنه مال يخرج منه جزء منه. الحديث الأخير أو قبل الأخير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عن صدقة، فقيل: منع من جميل وخالد بن الوليد والعباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندكم من جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعدامه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه؟ نعم، صن يعني مثل أبيه. هذا الحديث فيه من المسائل، المسألة الأولى مشروعية بعث الإمام أو الحاكم العمال أو السعاة في جلب الزكاة، فهذه من خصوصيات ولاة الأمر، هذه من خصوصيات ولي الأمر، هو الذي يبعث في جمع الزكاة. وهؤلاء السعاة هم العاملين أو من العاملين عليها، وهو صنف من الأصناف التي أو من مصارف الزكاة، صنف من الأصناف التي تصرف عليهم الزكاة والعاملين عليها، وهم الذين يجلبون الزكاة ويقسمونها ويحفظونها. ثانيا من المسائل أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله، أن الأشياء الموقوفة في سبيل الله ليس فيها زكاة، إذا كان هذا وقفا في سبيل الله فلا يخرج منه الزكاة، فإن خالد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله وهم طلبوا منه الزكاة، فدافع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه احتبسها في سبيل الله، يعني أوقفها في سبيل الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن العباس في أداء زكاته، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن العباس أعطى الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم أو قدم الزكاة حولين كاملين. النبي صلى الله عليه وسلم العباس قدم الزكاة حولين كاملين، فقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم زكاته حولين، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في هذا الباب حكم تعجيل الزكاة، حكم تعجيل الزكاة يعني أنها تدفع قبل حلول الحول، تدفع قبل حلول الحول. الزكاة لها ثلاث أحوال من حيث التعجيل وعدمه أو من حيث إخراجها. الأول إخراجها عند حلول الحول، فهذا واجب، فهذا واجب. الحالة الثانية إخراجها بعد مضي الحول، بعد مضي الحول، فهذا يأثم وحرام بلا عذر. الثالثة أن يخرجها قبل حلول الحول، وهنا اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول بجواز تقديم الزكاة السنة والسنتين، والقول الثاني عدم تقديم أو عدم جواز تقديم الزكاة إلا بالمدة اليسيرة، يوم يومين ثلاثة، إلا بالمدة اليسيرة. واختلفوا في تحديد هذه المدة اليسيرة، لكنها ما تتجاوز فترة طويلة، يوم يومين أيام معدودة. وهذا قول مالك، وهذا قول مالك، قول الإمام مالك أنه لا يجوز تقديم أو تعجيل الزكاة عن وقت حلول حولها. والصحيح القول الأول، والصحيح القول الأول وهو جواز تقديم الزكاة الحول والحولين ونحو ذلك، لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، فهي رخصة ولا دليل على أن هذا الأمر خاص بالعباس، ولا دليل على أن هذا الأمر خاص بالعباس، ولا دليل على أن هذا الحكم منسوخ، ولا دليل على أن هذا الحكم منسوخ. إذا كان بدون عذر وهو قادر يأثم، إذا حال الحول اليوم على قدر الاستطاعة يخرج، لكن التأخير اليوم ويومين وهو قادر بلا عذر فهذا لا يجوز. لكن إذا كان التأخير بسبب أنه مثلا ما وجد أحد من الفقراء، أو ذهب إلى صندوق الزكاة متأخر ويعني انتهى الدوام وأتى إلى اليوم الثاني، إذا كان لسبب أو لعذر هذا جائز، لكن كذا تساهلا أو تكاسلا فلا. الحديث الأخير في الباب. عن عبد الله بن زيد، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي مؤلفة قلوبهم ولم يعد الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم غلاة فهداكم الله به وكنتم متبعين؟ هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وليس له تعلق بكتاب الزكاة، ولكن فيه إشارة إلى مسألة، فيه إشارة إلى مسألة أراد المؤلف أن يشير إليها بفقه تأليف، وهو أنه أودع هذا الحديث ليشير إلى مسألة الذين منعوا إعطاء المؤلف قلوبهم بعد عزة الإسلام، فأتى بهذا الحديث للدلالة على أنه جواز إعطاءهم من الغنيمة بعد عزة الإسلام يقاس عليه إعطاءهم من الزكاة بعد عزة الإسلام. وهذا ستأتي المسألة إن شاء الله، لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة مباشرة على كتاب الزكاة. نأخذ في هذا الحديث أولا لما أفاء الله على رسوله الفيء الرجوع، وهو إرجاع مال التي عند الكفار إلى المسلمين بالغنيمة، غنيمة لأن يوم حنين كان يوم قتال. وقوله الأنصار شعار، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد. قال والناس دثار، الدثار هو الثوب الذي يلي الشعار، يعني مثلا هذه الفانيلة وهذا القميص هذا يكون يلي الجسد، هذا يسمى الشعار، والثوب الذي يليه يلي الشعار يسمى دثار. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أنهم قريبين منه كقرب الشعار إليه، كقرب هذا الثوب إلى جسده، والناس بعد ذلك. في هذا الحديث من المسائل التي في مسائل الزكاة، المسألة الأولى من هم المؤلفة قلوبهم؟ هم إما أن يكونوا كفارا يرجى إسلامهم فيعطون ترغيبا في الإسلام والدخول فيه، كفار يرجى إسلامهم، ليس أي كافر، إنما كافر يرجى منه الإسلام، يعطون لماذا؟ لترغيبهم في الدخول في الإسلام. وإما كفارا أسلموا حديثا، وإما كفارا أسلموا حديثا فيعطون من الزكاة لتثبيتهم على الإسلام، يعطون من الزكاة لتثبيتهم على الإسلام. المسألة الثانية، اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة بعد عزة الإسلام وقوته، فالقول الأول في المسألة أن هذا السهم أو هذا الصنف سقط بعد عزة الإسلام، وإنما كان يحتاج إليه عندما كان الإسلام في بداية أمره وكان فيه ضعف ليؤلف القلوب أو ليصد بعض الكفار أو نوح ذلك، لكن لما عز الله الإسلام قالوا لا نحتاج لهذا الصنف. وهذا قول الحنفية ورواية عن الإمام مالك. والقول الثاني أن هذا السهم لم يسقط ولم يسقط حقه من الزكاة، فيعطون من الزكاة إذا احتيج لذلك، إذا احتيج لذلك. وهو الصحيح في رواية الإمام مالك، هي الرواية الثانية وهي الصحيحة، وهو قول أحمد والشافعي، وهو الصحيح الراجح، وهو الصحيح الراجح، وذلك لنص الآية، ذلك لنص الآية والمؤلفة قلوبهم. فنص الآية ولا ناسخ لهذا النص، ولا ناسخ لهذا النص، وما عللوه تعليلا لا يقاوم النص، وما عللوه تعليل، وهذا التعليل لا يقاوم النص، النص أقوى فيرجح به. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.